الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك سأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة لم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. الحديث فيما قال المصنف رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله عنه برواية أنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 12. ابن حزر فرمي رحمة إخوائي البيت فغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصالي ديه جديدة معاذ نار بو يمن رضا إخوائي البيت بو دعوة كردن قبل حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمر إخوة صاصم لصالة دي هجرية شكت حجي كت كش حج أبينات كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي كما البخاري رحمة خالة بلا كتاي كتاب المغازي لا صحيح كيدا هنا بيتي وقيل كان ذلك في آخر سنة 90 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك وهندك جوتوانا كوتاي سالي نو أبوا لكاتي قرانا ويبيعهم صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه إلى كعب بن مالك واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. ومزان على اتفاق أنس الأوهية كمعاذ رضي الله عنه بردوام ليمن ما يوى حتى وكو كاتي خلافة أبو بكر رضي الله عنه قرر يوبو مدينة فاشان رجبو الشام والشام كوشي دعيكت. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه أنه بعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. أفرميت لفضائل معاذ رضي الله عنه كفي أغمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنادي بو يمن بو أويتوا تبليغ الكالجاتي أو يعني دعوك وخوكي شهر الزابكة وما مساين بيت وحاكمش بيت وتهلك شيء رويدا كهات الملايين بسياريا كليكل أيضا يقولوا حكم شرعي هو بدا حكم كالبيانا وتناخوش يبو قالت خبري واحد حجي أنا حجي أنا هكذبوه معتزلك على خبري واحد يعني قال يكذب يعني دوان بي أسيان بي چي ناقري ورناقي العقيدة أو چي أو عقيدة نشو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قال القرطبي رحمه الله يعني به اليهود والنصارى تؤشيب إلى أهل الكتاب إليه جولك وقاور لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب جولك وقاور لمدينة زوربون زيادة لمشركي عرب أو زيادة وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم قال الحافظ هو كتوطئة للوصية ليجمع همته عليها بوشي في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم أغداري كت كأهل كتاب لبهان ويكا وخوي أماده بك أقرر بروي مناقشة بوا بزانة شون جابة ماته وأبو قيل السلوي كفي أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم واقعي شوينا كي باس كدوب ومعاذ كري جبل نزاي خالبي اوكو في الشكية قواي ابن حجر فرمي بو وصيتكي بو كوابة واتي خوي بو آمادة بكات قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة رفع على أنه اسم يكون مؤخر وكان الله يعني بتشيبت اسم كان مرفوع فليكن أولا ترى أولا شيء منصوبة خبركيتي شكا اسمك بأبي أولو به فليكن أولا كواتا خبرك تشيلاتوا فيش كوتوا اسمك يدوا كوتوا شهادة رفع يعني بمرفوع خندتوا على أنه اسم يكون مؤخر اسمك يدوا كوتوا وأولا خبرها مقدم خبرك يتيو فيش كوتوا ويجوز العكس يعني تواني بيخين دفع ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله قوله في رواية إلى أن يوحد الله هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري يكم شكة أوان بامك بوي دعوك بشدس بيبكا بوأو دعوة بك يكم سنتاي دعوان بك بتوحيد إخوة ببتنها وبحق الله ببرز هو إيمانا بأخوة هي توحيد الربيتين هي أهل الكتاب يجمع زورنا كواتا إيمانا بوجود إخوة هي تو دعوان بك بتوحيد ألوهيت أو زادلة توحيدك توحيد الألوهية وأشار المصنف بذكر هذه الرواية وشيء الرواية وفي الرواية إلى أن يوحد الله إشارة بمداوة إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومسي في أويك هكذا ركنا ويه لما ناي شهادة أن لا إله إلا الله فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه فبس في أوية كما ناي لا إله إلا الله توحيد خواب كل عبادته وعتبة هاو بحق الله بفارسيت وما بس تنهى الرزامن دي خوابه ونفي كدنا عبادة لغير خوا وعتى عبادة بغير خوا أنجام ندرت وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكم شبان يبكبو عبادة إخوة كواتا إيمانا بالله هي بوجود بان ينبكبو إلى عبادة الله تنهاو بحق أو الله جبارس إيش كاتك بيت كعبادتي عن بو غير إخوان بيت كاتب بباور بيت برامبر بواني كوا أبرسرين لغير إخوان وإيماننا بخوا هر كسي بباور بي بطاغوت وتواني كوا أبرسرين لغير إخوان ملي برسيت وإيماني بخواها بيت فتناو بحق الله فرسي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله أو براستي شين لا إله إلا الله كتوه. وفي رواية البخاري فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. زار الشصد نعود في البخاري يكم شد كدعوة كي بود اسبيوك لا ينبك بشايتي بذن هش برسلاوي نية بحق إلا الله نبي ومنيش نيراوي خوام صلى الله عليه وسلم. قلت: لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. لا إله إلا الله هم كلمة إخلاصة أبيت حوت مرجي تيا بيتجي أو كاتا لا إله إلا الله كي قبول لا إخوة كاتا قربي بيت ولا إله إلا الله أو مرجاني تيا نبي ولي قبول ما كات أبي هر حوت مرجكا كو بيتوا أحدها العلم المنافي للجهل. مرجية كم أبي علمي هابيت بشي بمعنى لا إله إلا الله بل قال سري: فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. أوش حديثي بيقى مصاصة كواتب علم بمعنى كيب به المنافي للجهل. يعني اقل علم نبوشية جهلة ومدكي كواتب علم بمعنى كيب به بوي كوا خوي للجهل بفعلزه جهل تيانا به كواتب اقل كسي علم بمعنى كينا به قال لا إله إلا الله بلام كجهلها بمعنى كي توش الشيبه توش الشريب وخبره دانبه. أبو الجهل أي زاني الله هي نيو لا إله إلا الله. أبو طالب أي زاني الله هي بلام نيو لا إله إلا الله بو شنشي لا إله إلا الله أم كلمة عربية زباني أواني شيا زباني عربية قرآني بزباني أوان هاتو تخوار حديثة كاني بهمان شوى في عمري خوا تصم خوي عرب وعربي خسي كردو أوان زاني ويانا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا شون أو أبلينو لهما كرسي الصد والشخص بدنا وكعبا أبرتي كواتا معنا كان أزاني وينا نوت فكو أبو طالب خوي اعترافي بوكل كأزام أو دينيتو حق لولا ما ثبت قومي. والله قومك تعلم لي هذا ما ملتن سابوا وما لتشيبوا كوازي هنا ولو فتأوان معنا كان أزاني بوينا نوت في جواني خلقي أمره زوري هذا لا إله إلا الله معنا كينا زاني بس بان أي ليت فلان تشيكا هنا بغير إخوة أبارت ولا غير إخوة داوى لغير إخوةك كفيشي علي بغتان سيئة لسرعوك استغاثة بغير إخوة درستة على وين الرجع قيامته خل دعواك لآدم ولا منوح ولا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت في غمص صلى الله عليه وسلم وكانت تشين زيندون يا مردون وكانت زيندون إذا كاد يزيندوا كسك زيندوا به لو شينا به تواناي به تبلا يارمتين بده كسك خليك غرق به لا وافريام كوا هو دلوست ما دام كسك اللي بيها به تواناي شي به أول الرجع قيامته أوان زيندون خونا مردون زيدو بناتو اما لا دنيا كامل تو امدن بوكاشي لسري اليت بياويك شو ولاي قبري في غمص صلى الله عليه وسلم داوي لي قدو لصالي ببارانيا اي في غمص صلى الله عليه وسلم او حالي يمه داو كل خو بران بابي فقار دواي اما الرجل يا وايك نكيره نكيره نحزل ففر بعليه نبيتي شفعي من صحيح بخاري قوية أم بيها ودو هاي خوي لكوتو كخوتو لخوية بيوت راوة يعني بيها غنصن بيوتو بشو بلا عمال بيه بلا باتشاك بيه باش بيه عوا بيه اوه بارانتان بوا باري دوا كم لخو اما عن رجولين خو ما حديث نية حتى بلاي أجل حديث بيه الصحابي كبر عن رجل قي نزل لي نبي قصيك دعاء حكايتك فاشان خوا أمانة أكن بشيء أمانة أكن بدليل وهروها يقدو حديث ضعيف يا ك جوا إنسان قال هات ولا دشت يا كابو دشت يا كابو كسن أبو دعاء مترسي ويا أبو كابو فوتيت هوار بك بضيع يا عباد الله أغيثوني اي عبد كان اخوا فريام كون على جوايا واد درس كراوكا عبادي اخوا هيا فريايك درس غاريك ايش دو حديثه ثابتك او ان كان بدليل ما يمخالي لعدد مفرده هنا بيتي وحديثك ضعيفه شيخ الباني رحمه الله عليه بلا سلسله ضعيفه موضوع على مجلد الدواء هنا بيتي كاو ان كان بدليل واقصي زناي نقود كدوا لسري رحمه الله عليه كا او حديثان هيجي صحيح نيه وبيشواني قرانيشه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين او اعزور ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو او نهم ياتوا ودائما اوان اهل البدع اقرن بدوي شيا حكايتك شيروكك حديثك ضعيفه يا موضوعه بو اوی که ها پشگیری اشکی خوانی پیو بکن خواتی الحدوه العلم المنافی للجهل الثانی اليقین المنافی للشک دو ما به چی به؟ به یقینی ها به که الله هیچ پر سلاوی نیه بحق الا ذاتی الله نبه به یقینی باوه ها به نبه گمانی ها به و کل حسکان آتون مستقین بها قلبه كسك وابل لا إله إلا الله بيقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيماني بخواهيا وإيماني بفي أغامل صلى الله عليه وسلم دعين أبي قمانيها بالله فأتقل قمانا ببيت شي بيت أبي يقين بيت أو مرجدها الثالث القبول أبي قبولك هیچ پرسرای نیه به حق الا الله بی الا الله یقینی شی بوای قد به قبولی شی که به قبولی بکا ودی گریه المنافی للرد نبی ردی بکا تو که قبول بو رد نبی الرابع الانقیاد حتی ملکس جو بوی ملکس او کلمه بی ملکس معنا که بید المنافی للترک نبی ترکی بکا أجل ترك بك وتين قياد نية. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. فاعبد الله مخلصا له الدين. أتكان ميدا بعد إخلاص نبي بالجيل السلوى. كأبي أما بس في رزع من دي خوابي. الإخلاص المنافي للشرك. في أجل إخلاص نبو. وكتبوا الرياية بوسمعية بو خود الخستنا بونا وبانجية. نابان دركا او انا هيجي سودي في ناجيني. السادس الصدق بالراس كات راس كالوي كوايلت المنافي للكذب ناي بدروبي لي اكل بدروبي وكم منافق غني سودي في ناجيني ايانوت لسدامي في غمر صلى الله عليه وسلم فجاري جمع وجمع عشان اكل سودي في ناجيني كاتب الراس كاتب. السابع المحبة المنافية لعدمها أبي أو كلمة خوش بي شهادتين خوش بي المنافية لعدمها يعني شي نبي يعني رقيلي نبي بالشهادة خوش بي أهلك خوش بي. وهذه العلماء رحمة إخوان النبي مرجها الشمس يعني بودع ناوى كأيش أوي نابي هاري بوشين توا بناقضك لا نواقض إسلام. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. لم نادني معاذدة رضي خالي أبو يمنو وفي عمري خوا سأصبح أملي في أقلك الدعوة كم شد بوادس بعقل دس بيبكا هويت يدايا كإخلاص ببلا عبادة أبو خوا وحده لا شريك له وترك ما ترك عبادة ما سوى هو أول واجب كم واجب لس الإنسان المسلمان أوي. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قول نوح أن لا تعبدوا إلا الله وفيه معنى لا إله إلا الله وأن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن يعبدوا الله أي معنى لا إله إلا الله فاسمه عبادته. لا تعبدوا إلا الله فماشي والنفي بإثبات الدعاية وكلا إله هو النفي إلا الله شيء إثبات هو معنى لا إله إلا الله مطابقة جابوا بقال سر هم أو مرجانا مرقان سيري كتاب إعلام السنة المنشورة بكان همو مرجكاني هناوة وبوقيش هناوة لقرآن ولصحيح سنة بيا قمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابك زور بسودة بفرسيار الجواب وهرواها مشي بوقيش شرعي يحافظ بحكمية رحمة إخوائي لبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا خاطب الرسل أممهم. ابن القيم فرميها لبرأوية كتوحيد إخوابة أنهاو بحق فلسطين يا غمران سلام إخوايا نسأل به بوا دعويا كدوا بأمتيا قسان بوا دسبيا كدوا مخاطبة من لا شك عنده في الله أمتي أوان قمانيا نبو لبني إخوة وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده. فهم شيئانك عبادة ينبو غير إخوة جمد دعوان بو أوبو كعبادة بس بو خوابه لا إلى الإقرار به نكبو الدعوان بكن بويك وإقرار كان خواه يقوان ذلك وأخواه إمانا ببونك يهبو. فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق. يعني بوني إخوة وجودي ربوبيتك وخلقك رزقك تصرفك لكونه وتعنيه بس لمشك أو جيني أو مريني أو ذات أظهر من كل شيء على الإطلاق لها مشك أو الرونتربو لا فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار كسك تشاوي ساق به كخور هربي خونا بنت باي بنت أوان الآواء إيمانا هو ببوني خوا بلان بتن هو بحقنا نبرست. وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده إنسان عاقل اوی که زورش لای رون بی لیتی بگا و اعتراف ببونی بگا اوانیش اوان هب عقلی خویان اعترافیان بوا کرد که خواه گرومی روان چیا بونی های فما ينكر إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. هيش كسيك نيكا بالزبان إنكاري بوني خواهي كتبه إلا لدلا إيماني ببوني خواهي بعقلي ولصرف فطرتي باكشي هل هميان واتاب دلو بعقله بفطرت خوي بدرو أخاتوا كاتك بزبان بلينيه. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقين. أو أنها ميت خواهی رومی ربان آسمان کانی برس کرده تو رای گرتو و ببی اوی کوا هیچ راگری کل جرابی بی غیر عمد این ترونه ثم استوى على العرش خواهی رومی ربان الرحمن على العرش استوى وسخر الشمس والقمر خواهی رومی ربان خور و منگی مستقر کردو بو لدنیا دا بو روش و بو شو کلو یجری لأجل مسمى همو اوانا الروات لسر او یاسایی که خوابی داناو او نقشه که خوابی گروه بریاری داو لسری بروات تاکی لعزلی مسمم حتا او که او که تکیتی قیامت و دنیا آخره بی یدبر الامر خوابی گروه بریاری هموش تیک او بدس خواهیتی یفصل الآیات یعنی تفصیلی بیادات خوابی گروه بریاری با متواتی با أفضل كان ربنا تولى لعلكم بلقاء ربكم توقنوا تأوكتا كإيواء إيمانتا بلقاء إخواء إيمانك بك يقين به إلى آخر الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ابن تيمية فهمت أو كوازن راوة شك ضرورية لديني في أغمر صلى الله عليه وسلم وهمو أمة اتفاق لسلك دوا واتفقت عليه الأمة يعني العلماء كعلماء اتفاق لسلك شيء عامي خلقي شيكا شن يا كبير اتفاق أوان السلوية كأصل إسلام ويكمشي كأمري في بكريت أمر بكري بخالكي كبيريا بريتيال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا أوي أوبغي كافر في أبدا مسلم. كهذا بسيدي تناو دائرة الإسلام. الشهادتين. ودجمن به كافر بدجمنه. أقول أول بغيت أبدا دوست. والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. كاتك أو كافرة خين مالي حلال أبو مسلمان. يعني كاتي الشرك اللي قال أنا أكوجين وما لكش أنا كده بجي أكده بغنيمة. بقى ما قرأت الشهادتين ود أو كاتي شيء به أدرس أبي كوجي لا ما لك كده بغنيمة نخي معصوم الدم والمال مخين ومالي بارزه. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. فهذا أقل بزبان بيريدة نودة لإسلامه أقل الدليشة خناعاتي في ببير أو هذا نودة لإيمانه هو بمؤمن كواتا بشهادتين بنيش بروجو بزكاة بحث أبيتا شي أبيتا مصومة يعني أمكسا Vahid teslim bu. Aya mu'mina agel ledilavi ahd. Kavata hamu mu'minek çiye? Muslima. Balam hamu muslimek mu'minni. Ve in kalahu bi lisanihi duna kalbihi fehuve fi zahiril islami duna batinil iman. Agar bezuban bile bezuban şehadet edelim. Balam bedunna. Yani bedel ikrari penak. Kota iman çiye ve ke bezuban بيلي وبدلش إخرارك وبكرك وي بسلمي فزبانوتي يعني هو قولي لسان بو عملي لسان بو بلام دون قلبه ما قولي قلب وعملي قلبي نبو فهو في ظاهر الإسلام دون باطني لا ظاهرة أم كسد شيئا مسلمان نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر أي ما أزعين لدى الله قناعة بيدينا لا زين بيجي جاي يعني الظاهر كبير من يشكت لما كان يجي جاي ماني بنو شيئا نحزان كواتل لظاهرة أو جيتشي كمسلمان أما لباطن باطن خواه إذن وأما قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء انتهى أقل بزبان نيبه بزبان شهادة النالد توانايشي هي يعني كسيكني كزباني لاغبي زباني اتوانيت شهادتين بلي بلان نايلت او كافره باتفاق مسلمانان باطنا وظاهرا اي سلفي امه لا يمو في الشوايان لا جماهير العلماء انتهى كواتا وتني شهادتين فرزة كأوكسة بزبانة بشيبكا أبي إقرار بك أبي اعتراف بك أبي دلي ببري كسي تواناي ببيتو نيليت كافر باتفاقهم علماء إسلام كافر ماشي مع القدرة كتوانا إذا بي انتهى قال المصنف الرحيم الله تعالى وفيه تألم حديثة أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به إنسان جاري وهي عالم ولا ما كان الشام معنى لا إله إلا الله نازلت يعني أزانت رام كذا ويبناك قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى من مئوان الزور أي ويت كذا ويبناك كأو أن الإنسان قد يكون عالما يعني عالما بعلوم الدنيا أو عالما حافظا لعلوم الدين كعالما وعلم شرعي كان شيء كردوا لبر كردوا حافظا لعلوم الدين قرآن لبر هرم سنة زوي لبر نزل لحتك عين لبربي ولكنه لا تمس قلبه ولا عقيدته طبعا من الدذي من نبي رباع وركي هيت سودة كان لي ونكتو لأنه تعلمها للدنيا وليقال عالم. أبوشي خوي في الكردوة بو دنيا نوباني بو الكردوة وخوي في أجيانية وهروها نبو بو دكسك عالم فهو محترف العلم كواتا حرفكي تشيا بيشكي عاد علم وكتران كسي بيشكي آسان قرية بيشكي سائقية بيشكي هاشي كتلا أميش أو بيشكي تي. وقد يكون بارعا حاذقا في هذه الحرفة أيش قنجي زور زيرك بي زور شار زابي لو بيشكي واحد ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمه بلام لناخي خويا في سودكي بناجد لأن علمه في ناحية وعقيدته ودينه مع تقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى لا علم جهل خلق خلق جاهلي وعلمه بلام عقيدة ودينكي هروك عوام خلقه تقليد كذنا وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم أصلحهم الله أفهم أما حال الزول بيع علماء رسمي كان يعني هناك وأبي دلين أو هناك دركون أو هناك لاي حكومة لاي سلطان شيئا هيا كبرى داناون عالما بيقولي مبسي أوان فتوان بودن دوايت شيئا يبكر أوان وعلا علم بلام شيئا شهر زايتيا هيا يعني لهر الشكل الرسمي دنيايا نقطة خانة أبي لزان كوا أبي لشين كعبي ترى بالرسم عالمه درس قالته قرآن تفسير حديث فقه أما نهاية أما هو عقيدة عقيدة كي فاطمية أو منهجك أو لا سليم منهجك سليمية دين داري كي دين داري تانية أذانيت وعملي بيناك كعملي بيناكيت أو يسودك بيناجنة بابرس فين في ليش حبي؟ وش أهل لشيء أوريك توك على أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. فمي أول كتية هي أهل الكتاب. يك أهل الكتاب شر ذا إلى كتاب كانية. ترى تنجيلا بالي. كش برام شينيا. معنى لا إله إلا الله نازلت أهل الكتاب شار الزيان هي بتوراة وإنجيل إخوان وهم لا معنى لا إله إلا الله تنقشتون أقل معنى لا إله إلا الله تنقشتنا نان أود عسى كل إخوان نان أود عسى كل إخوان نان أود خواسيانا هيك يقولوا عنك يا عسى عليه السلام عالما بكتابك يعنى عالما بامان شيوا اقل كسك الى اسلاما عالم بيبا قرآن عالم بيبا قرآن يعنى زاني بخينته زاني بخينته و تيشانا هاي لبريتي هرم قرآن لبر ونو مصرك اهلي بداعة هر في القيلة وفقانا هبه بأعجابه هذه بدعتها مقرأين لبر زوى الحديث لا لبر شهر زيك تواويه لعلم آل كان فنحو بصرف بلاغو منطقو أو أني كوا أخوين فهمد السلم عن لا إله إلا الله لا زالت بيرو باوركي بيرو باوركسك الشركات بيرو باور رواية وكوشون كسكي نخوين وار بيارين آفرتك شهر زينية وكو أوان جوان كدو أخو كم رابكن وهذا توبي ربار وبرد يكاوية سودي بيجين يو خوكا ترويكي سوس أكاب أخويا بكيو أمي وركت غيره هل آلو عالمانا كمعنى لا إله إلا الله نازانا اوان هنا وفروش يعني ابو خلقه يعني باسي كابراي كان كت متري الزور قماشي سوزي هنا و كذلك شو بحاج يريد شيكا يريد تادي پرسا پرسي قاتو پيانا فروشتو بناوي تبروك ام خلقه لكو او كوتا او شكو بتا ماي پرويك بي فریاد کرد. دیگه نه ادیو کبرایش لیورگی ولی که که بیکن با آو آو کیف خون. اما کیه ولی فلانا مامسته نمیدی. حتی آوانی که خالقی انجامی ادم خالق شوزانی. خاکی نخنوان خنوار. ایلا آبی چیه به عالمی که به بلام او عالما بروباوري پاك نيا او واي كدوك خلقي توشي او شركياتا بي و او دعوي كدو بو شرك او بو خلقي رازانو توا كلا مهنكي خوي لاي داوا اصل اوهيك او علما بو بيك او ليت يبقى خوي شار زابكاتي ما اقل العلمي دنیایی ببی یا علم دینی کیشی هبی ل معنای لا اله الا الله تنه گیشت بی هوا هر به ظاهریتی ما و تو فتوفی ان الانسان قد يكون عالم القرآن ال کتاب وهو لا يعرف معنى لا اله الا الله و ای پیغمبر اخوا صلی الله معاذ کری جبل ان لا بو یمن فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهاده ان لا اله الا نيفر منويش نبيش نيفر من روجو نيود حج نيود زكاة نا بيش مش يأوى شكي أجر أوى نبي أوى أنت يجب كخالي خبومات بيرو بعور بيش نيوش روجو زكاة وحج أبي أوى صلي هبت أم جاء أوى أنت قبول بلا إخوة يان أوى أو يعرفه ولا يعمل به أزاني بس كده يبينك کدوی پیانک باوکو کرده واقعی پیچوانه زانیاری که خواهید زوره لعالی بیده ازان که او شرک نه زانه سرده بدن با غیری خواه شرکه نه زانه سرده بدن با غیری خواه کفره چون نه زانید ای که ازانید بوده انشه لملیسی کسانه که سرده بدن با غیری خواه بو انکاری نکه. تو لوم لوم مکر گورتی نه؟ کس شده بدن باقی خوادی؟ که وقتا یعرفه ملام چیه؟ ولی عمل می‌کی. عمل نکه با علم که کواید. اس دیگه پی نگیر. بوی فرم آوان زور نخواز زوری نکت. تا زور بن خالشی خالقم راک. قولو فإنهم أطاعوا لذلك فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا أقل يرعيتوا عنك شهادتين ينوت وانقادوا لذلك ملكات جبون فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات دواي بربع ورك دواي عقيدة بك أو كاتا في لعنك فأعلمهم يعني بعلم كخير مهربان فرضي كدولة سريان بينج نيش فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد شهادتي كواتا قورتين واجب تيا شهادتين نحب نيش لدواء الشهادتين قورتين واجب نيش قال النووي ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام امام نووي فرميت الرحمه غير معناه قسكي ك باقيله ستي ام حديثه داوا كدن بفرزكان لدنيا دا يعني نيش روجو زكات حج امانه داوا ناكرت الا لدواي مسلمان بو النبي يعني كم مسلمان بو بشير نو دائره اسلام بشهادتين دائره اسلام كهاش شهادتين يود او جاركا داوای دیگه فرض کنید چه بچه بک. كواتا اگر كسيك نيكرد ابي بزاني او بلغي خلال لكيوه هيا خلال شهادتين يا هيا نيوش ناكا رجو ناقرين زكاة حج او ناكا كواتا ابي تبشي بو اصلكي او چار سركي ولا يلزم من ذلك ان لا يكونوا مخاطبين بها معنى يونيك او ان داوان لنا كرابي و يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. أجرات النيكان أي أوان عفو لقيامة أنا عفوني وتستزين سخت به. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه وهذا قول الأكثرين انتهى. يعني أونيك وابي باور آية عفو مسلمان نرزك اوان هيك اوان عفو نخافونين اواني دعوان لك راو دعوك بوش دعوك بوش دعوان اكل كوات دعوان لك رت شهادتين بغن نيش بكن رجو بقرن زكاة بدن حج بكن امران بيك راو وكو هم مسلمان كتر نهيان لك راو وكو هم خلقه كتر بلام اوان چيا نايكا هشان أزانت قناعتي بيدي نايكا كوات عفونين فكولا من نايكا بو شكي باوري بيدي كوات من قيامة عفو نعفونيت شكي بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم كخواه يورو ميربان ناريتي بو كي ناردو تنابو كومالا لخلقي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يعني خواه يورو ميربان لما يتا أمر كابت يا غمصص قل يا أيها الناس نافل يجي مسلمان نافل المؤمنة كان نافل من الناس هم يقولوا إني رسول الله إليكم جميعا من يرى إخوان بولاي حموتا كواتي سام دعوة بولاي حموتا كواتي كابت لجمعة ونوتارة خنيتوي كوا دانشتوا مسلمانا إيمان دار أوشي كوا جيلي ونايد أوانشة دعوة بو أوانشة وهروها في غمري خاصة لا تايبة من ديكاني ويكا فمي وبعثت إلى الناس كافة يعني وبعثت إلى الناس عامة وتخوي رمي ربان مني ناردو بو همو خلق نكتن أبو عرب وهذا قول الأكثرين قول زعيم علماء السلاوية ككفارش دعوة لك دعوة كبشكان الشريعة شون دعوة الشهادتين اللي أكلت وقوانك أهل كتاب دعوة أو دعوة نيجيش اللي أكلت فإنهم أطاعوك لذلك أجر هاتوا شايتين دا أو تشيبك او اغا دالان بكا فيلان بكا تين فرض الشيء وهروا فأعلمهم اقل اوشان قبول كل فأعلم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم كخواي يرمي لبان فرض كدول السريان زكاة لدولة من كان ورقيرت واقرنت وابو هجار كان تؤخذ من اغنيائهم دولة من كان إخوان فترد على فقرائهم هذه لبا فقيرة كان وهتا زكاة دولة من أوشينا هذه لبا فقيرة أوشينا فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة ندوين الزكاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء الدولة من كان ورقيرة صرف قريبه تخيرك وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية زكاة بها الصنفة إنما صدقات الفقراء والمساكين تخيروا رمي ربان لا يتكش كامل بيس خسدوه فقراء يعني فترد على فقرائهم أي أواني تر بو أمي تايبت قول لبر أوي حقي أمان لهمو خلقكيت إلا بيش. سبحان الله وبحمدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.